السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة ولا أروع. أنا راح أمشي إلى أن أصل إلى موقع يعني فيه هدوء وجميل، لأن القصة تحتاج إلى تركيز، وأنا متأكد أنكم راح تستمتعون في أحداث هالقصة الغريبة العجيبة. القصة حصلت مع بداية عام 2000 لتاجر أقمشة من أهل حلب اسمه مروان أبو حمزة. مروان هذا تاجر أقمشة معروف جدا في سوق خان الحرير اللي موجود في حلب إلى الآن. وهذا مروان إنسان في قمة الروعة، الكل يحبه لأمانته وشهامته وأخلاقه ورجل خير ويعطف على الناس ويعطف على الفقراء، يعني إنسان رب العالمين فاتح عليه لأنه إنسان خلوق وأخلاق. عنده ولدين، حمزة الكبير عمره 25 سنة وهذا يشتغل مع أبوه في بيع الأقمشة، والثاني أولده اللي اسمه علي. علي هذا في كلية ضباط الشرطة في ذاك الوقت طبعا. المهم هذا مروان عنده صديق عمره، الصديق هذا اسمه عدنان أبو عبد الله، إمام وخطيب مسجد عبد الرحمن اللي موجود في حلب ومسجد معروف كذلك. وهذا عدنان أبو عبد الله إمام وخطيب وإنسان صاحب وقار، إنسان خلوق الكل يحبه ويقدمه على دائما في المناسبات، وأول واحد يحضر وأول واحد يوجبون فيه، إنسان له قيمته في حلب. وهذا صديق يعني العمر لمروان أبو حمزة. المهم هذا عدنان أبو عبد الله الإمام عنده ولدين وبنتين متزوجين والله يسر عليهم، كل واحد عايش ببيته، وما بقى عنده إلا بنت واحدة اسمها فاطمة عمرها 21 سنة، بنت في قمة الروعة بجميع المقاييس، جمال، أخلاق، تربية، البنت في كلية الشريعة، البنت يعني حافظة للقرآن لأن أمها كذلك تملك دار للقرآن وتحفظ النساء في حلب، يعني عائلة ولا أروع. مالكم بالطويلة، حمزة ولد أبو حمزة ولد مروان التاجر اللي أبوهم ربيه تربية الكل يشهد له بأخلاقه، وأن الولد يعني أبدا ما يطلع منه العيب اللي هو منه حمزة هذا، يعني موجود متواجد دائما في السوق ويتعامل مع الناس بطيبة ودائما ينزل رأسه وأبدا ما عنده مشاكل مع أحد ولا يتحرش بأحد ولا لا أبدا. طالع على أبوه مروان، يوم من الأيام هذا دائما أبوه كان يرسله إلى الشام ويرسل إلى دمشق ويرسل إلى بعض المدن الثانية علشان يروح يشتري البضائع، بضائع الأقمشة للمحل في حلب. فالولد يروح يقعد لأسبوع أسبوعين بالكثير ويشحن البضائع ويجي وشغال ما شاء الله تبارك الرحمن، وأبوه كذلك يعني له يعني صيت في هالسوق هذا والخير يجيهم من كل صوب. لكن حمزة يوم الأيام التقى بواحد من أصدقائه في أحد المدن. أهلا يا مرحبا شلونك شو الأخبار؟ والله الحمد لله. ها يا حمزة ايش عندك هنا؟ قال والله تعرف أنا جاي أشتري بضاعة وأقمشة حق محلنا في حلب. وأنت؟ قال أنا والله كذلك جاي يعني نشتري بضاعة وخلصت الحين، أنت عندك شيء يا حمزة؟ قال لا والله ما عندي شيء، انتظر لي بكرة علشان أرجع. قال لا تعال معاي نروح ننبسط شوي. قال لا وين؟ قال لا تعال أنت مالك شغل، أنا عزمك على العشاء. قال له يلا أوكي. وياخذ حمزة ولي أول مرة يخليه يدخل إلى أحد الملاهي. حمزة أول مرة عمره 25 سنة ما شاف السوالف هذه. يوم دش الملهى وشاف الدنيا والناس اللي تشرب والبنات وكذا، وتطيح عينه على واحدة اسمها سمر. نظرا منه نظرا منها اجلست معاهم، طلب لها اكل، طلب لها يعني مشروبات، ومن هالكلام طلع معاها بعد السهرة هذه، وصارت بينهم علاقة. صار حمزة يروح ويرد على هالمدينة هذه بحجة انه يشتري بضاعة، لكن يطول يعني يخلص شغله باسبوع، لكن يقعد له كذلك 4-5 ايام علشان سمر. وتطورت العلاقة، لكن لما يجي الى حلب يرجع حمزة الاولي، حمزة المؤدب الخجول اللي نزل راسه في الارض، اهلين يا بي، شو بد انت بتأمر يا بي، حاضر يا بي، وخلوق، ويسمع كلام ابوه والناس تحبه. بس يطلع من حلب يروح طيارة الى سمر، استخف بسمر. تطورت طبعا الشغلة بينه وبين سمر. شلون؟ قال لها ليش قاعدة في المدينة هذه، تعالي في أطراف حلب في ملاهي وكذا، تعال اشتغلي يعني عشان تكوني قريبة مني. قالت لا ما، قال لها ما لك شغل، تعالي أنا مستعد أني أشتري لك ملها. استأنست وعرفت أن هذا ولد تاجر معروف والفلوس تمشي فيه، فقام ياخذ من يعني التجارة اللي عند أبوه، وأبوه مأمن فيه يعني عنده خير من رب العالمين، ولا يحس أبوه يعني أنه في فلوس قاعد تنقص يعني. وفعلا ويدخل شريك مع واحد في ملها على أطراف حلب، وجاب سمر خلاها إيه الشريكة، لأنه خلى النصيب النص باسم سمر وباسم الشخص الثاني. بعدين قام يغار على سمر لأن عنده شريك وكذا، قام قال حق هذاك يبا تعال أنا أشتري منك نصيبك، واشتروا الملهى بالكامل وحطه باسم سمر. سمر عاشت أحلى أيام حياتها، الملهى كله لها والكل يشتغل لحسابها، وبس عندها المعلم حمزة كل ما يعني طلع رايح يبي يشتري بضاعة يخلص بسرعة ويرجع إلى حلب، لكن ما يروح البيت، يسوي نفسه إلى الآن في المدينة اللي رايح يشتري منها البضاعة، يروح يبات عند سمر يوم يومين ثلاثة، بعدين يرجع البيت يقول والله أنا كنت في المدينة الفلانية واستعلت يعني تأخر مسافة الشحن وغيره وبضاعات وهالأمور هذه. وراحت الأيام وجدت الأيام، وحمزة على هالمنوال بسرية تامة ما حد يدري بقصته مع سمر، لكن يموت فيها خلاص عشقها. المهم حصل يوم الأيام وفاة والدة أبو عبد الله. أبو عبد الله هذا اللي هو صديق مروان أبو حمزة اللي هو إمام المسجد والخطيب. توفت والدته، كانت كبيرة في العمر وتوفت، ودعوا الناس حق العزة وكذا. فمروان حزن لأن هذا صديق عمره وكذا، فقال حق زوجته يلا خلينا نروح نعزي صديقي أبو عبد الله، نروح للبيت. مع أن زوجة مروان اللي هي أم حمزة ما لها علاقة مع زوجة أبو عبد الله، لكن لأنها تعرف أن هذا أبو عبد الله صديقة فقط يعني، فراحت مع زوجها للعزة. طبعا العزة عندهم في عزة للنساء وعزة للرجال. أم حمزة قعدت داخل مع النساء، وأبو حمزة يعزي صديق أبو عبد الله واقف معه. لين جاء آخر الليل طلع أبو حمزة وأخذ زوجته وراجعين البيت، وتلتفت عليه أم حمزة قالت لي أبو حمزة والله أنا شفت لك شوفة ما بتصدق. قالها أبو حمزة شو قصدك يعني؟ قالت يا أبو حمزة يعني أنت عارف ابن حمزة هلا صار يعني بسن الزواج، شو رأيك يعني انزوجه؟ انصدم أبو حمزة، قال أنت شو صايل لك؟ جاية من عزة وبتحكي بالزواج، عقلك في شيء أنت؟ قالت يا أبو حمزة والله يا رجال مش قادرة أسكت. شفت بنت أبو عبد الله ما شاء الله سبحان الذي خلقها، والله ما تتفوت يا أبو حمزة. الله يخليك، البنت كاملة مكملة والكمال لله، بدي إياها تصير زوجة حمزة. أبو عبد الله انصدم، قال لها أبو حمزة، قال لها أبو عبد الله عنده بنت؟ مستحيل. قالت أي والله. قالت له شو يعني، أنت ما بتعرف مش صديقك؟ قال والله يا أبو عبد الله ما بيحكي أبدا، لكن أنا بعرف كل أولاده متزوجين، يعني ما عنده بنت في البيت. قالت هاي أنا قلت لك عنده بنت، يعني تبارك الرحمن. قالها زين، طيب هلا يعني مش وقته، الناس عندهم عزة وانت تفكر بالزواج؟ والله انت مجنونة، خلاص اجل الموضوع بعدين، خلي بعد 40 يوم بيصير خير. قالت لا اوكي. وفعلا بعد 2-3-4 قامت ترجع ام حمزة تحن على زوجها ابو حمزة. قالت له الله يخليك، لا تروح البنت من ايدينا، لا تطير البنت. قال لها يا ام حمزة يعني شلون، يعني شلون الرجال عنده عزة واحنا نقوله تعال نبي ناخذ بنتك نزوجها ولدنا، شلون؟ قالت لا احنا نمهد للموضوع، خلينا اول شيء نشوف راي حمزة بالزواج وهيك. قال حمزة يعني ما بعتقد انه بيرفض، اذا قلنا له تعال تزوج بيقول لا؟ في احد يرفض الزواج؟ وبعدين الشاب ما شاء الله هلا 25 سنة ليش يرفض؟ المهم ذاك اليوم ولا جايهم حمزة على الغداء ويقول أبو تعال الله جابك. قعد معاه وأمه موجودة، وطبعا أخوهم بالأكاديمية محجوز، أكاديمية الضباط، فاتحوا في موضوع الزواج. قالوا لها أنت يعني ما شاء الله الحين شاب ويعني مش ناقصك شيء وكذا، ونبي نزوجك. هذا أول ما قالوا له زواج ويرتبك، قال لا أنا لسه بكير علي، أنا مشغول والسوق والحين موسم عياد والناس كلها تبي أقمشة. أبو يضحك قال يا حبيبي أنت ما خلصك بالموضوع هذا، إحنا نبي نزوجك، لا تخاف، لا تشيل هم الشغل والبضاعة، هذا كله كلام فاضي حبيبي، كل شيء بينحل، الحين نبي ناخذ رأيك بموضوع الزواج. قال لا أنا يعني للحين يعني ما أفكر، خليه بعدين إن شاء الله بعد كم سنة. الأبو مستغرب ولده يرفض إنه يتزوج. قال له أوكي هذا شيء. قال حق أم حمزة روحي اعملي لنا قهوة. راحت، لما راحت مسك ولده حمزة قال له ليش ما بدك تتزوج ولا؟ ليكون انت مش رجال ولا؟ قال لا شو يا بي، شو قصدك مش رجال؟ لا انا رجال وبعجبه كمان. قال ليش ما تبي تتزوج اذا انت رجال وما فيك شيء؟ ليكون يا حمزة يعني عندك حركات ولا عشقان ولا بتتمعشق؟ طبعا حمزة خاف، أبوه هذا أم ربيه تربية وتعبان عليه، والولد يخاف من أبوه أن يصيد عليه الزلة. هذا لما قال لأبوه لا يكون عشقان ولا يكون عندك علاقات ولا شيء، الولد خاف. قال لا خلاص يا، إذا الموضوع لهالدرجة يعني بيشككك فيني يا بي، أنا خلاص أنا موافق أتزوج اللي بدك يا راح أعمله. قال إيه عافية عليك يا ولدي. وفعلا بعد مدة قام مروان أبو حمزة وخذ جاهية من تجار السوق ومن الناس المعروفين ومن أهله وجماعته، وراحوا إلى عدنان أبو عبد الله اللي هو صديق الإمام المسجد هذا. ادخلوا عنده ويا مرحبا وكذا. قال والله يا أبو عبد الله إحنا صراحة يعني نتشرف أن ناخذ ونطلب إيد بنتك الولدنا حمزة. قال أبو عبد الله والله يا مروان يا أبو حمزة أنت صديق عمري وأعرفك أخلاق وإنسان في قمة الروعة ومحترم، وكذلك حمزة يشهد الله ما شفت عليه شيء يعني سيء، والكل يمدحه في أخلاقه وتربية، ونعمة من رباه. وأنا عطيتك إذا الله عطاك، إذا وافقت البنت فاطمة، إذا وافقت على الكلام أنا حاضر. وأنتم عارفين الرأي أول وأخير للبنت. قال ما في مشكلة وراح نادى بنته من وراء الباب علشان يعني عشان عيون صاحبه اللي هو صديق عمره اللي هو مروان يسمع الكلام بذنه، خايف ان بنته ترفض ولا شيء. فيقول حق بنته من وراء الباب: يا بنتي انت تعرفي عمك مروان ابو حمزه جاي وطالب ايدك لابنه حمزه، وشو رايك يا بنتي؟ البنت سكتت. قال لها: هاي بنتي لازم تعطيني رايك. قالت: والله يا ابي اذا انت موافق عليه انا موافقه، اذا انت متاكد منه ومن اخلاقه وكذا فموافقتك اعتبرها موافقتي. قال: اذا ابو عبد الله مبروك والله يتمم عليكم بخير. وفعلا ويسوون فرح ولا اروع ولا اجمل، لكن قبل لا يجي موعد الزفاف. حمزه وين راح؟ راح الى عشيقته سمر وقال لها الموضوع. قال لها: والله يا سمر لازم افاتحك فيها الموضوع علشان تعرفين ايش راح يحصل معي. انا ابوي وامي اجبروني على الزواج، وابوي عنده صديقه عنده ابو عبد الله وعنده بنت وطلب ايدها لي انا، وانا صراحه ما قدرت ارفض لان ابوي بدا يشك فيني، يقول لي فيك شيء يعني مش رجال. قلت له: لا انا رجال. قال لي: اذا انت لا يكون عندك علاقات. فانا خفت، انت تعرف لو ابي بيعرف ان لي علاقه مع اي بنت وخرابيط وكذا والله ليطردني من البيت ويحرمني من كل شيء، بيخليني اشحذ بالشارع. هذه قالت له: والله لو بتتزوج لأدبحك، راح افضحك، راح اعمل فيك وما اعمل فيك، وبحكي لهم يعني ان انا يعني رقاصه وان انا تعرفت علي وانك شاري لي الكز، راح افضحك. لانها ما تقدر تستغني عن حمزه، حمزه هذا مثل الدجاجه اللي تبيض ذهب بالنسبه لها، هو اللي طلعها على وش الدنيا وسوى لها قيمه، ولا هي كانت مجرد راقصه في الملاهي. فقالت: مستحيل اتركك انا. قال: اسمع يا سمر، انا بموت فيك وبعشقك ومستحيل اتركك، لكن انا ما اقدر ارفض طلب يعني ابوي، صدقيني خليني اتزوجها فقط علشان يعني يسكت عني، وانا كالعادة يعني انت قريبة مني، وكل ما يعني اذا ببات عندك اقول انا رايح اشتري بضاعة من مدينة معينة وبات عندك 4-5 ايام. لا تفكري، مستحيل انا حتى لو اتزوجها مستحيل اقرب منها او المسها أو قالت له: زين لحظة، بكرة بتصير حامل وتقول لي أنت خلاص والله هذا اللي حصل وصارت حامل وما بدي شيء وأنا ما أقدر أتزوج عليها وبي يعني أنا شو أسوي بعدين؟ قال لها: مستحيل أقرب منها، شلون حامل؟ مستحيل. قالت له: لا، هالكلام هذا ما ينفع، والله إذا تتزوج بفضحك بيوم عرسك، بروح لبيك وبروح حتى حق أبو البنت. قال لها: يا سمر افهمي، الله يخليك افهمي، انا مستحيل اقدر اعصي كلمة ابوي، فخليني اتزوجها بس شكليا، ووعد مني اني ما المسها. قالت: شلون ما تلمسها؟ قال: انا اقولك انا عندي فكرة، لان اذا ما لمستها وكذا ممكن تروح تفضحني، يعني تكلم امها ولا تكلم امي وتفضح السالفة، يعني ان شلون انا حاطة في البيت مجرد خادمة بالنسبة لي. لكن تدرين شلون؟ أنا عندي خطة. قالت له: شنو؟ قال لها: أنا في أول يوم أدخل عليها راح أصارحها أنها بالنسبة لي مجرد خادمة تطبخ وتغسل وكذا وتنظف وبس، ولا ألمسها ولا أقرب لها، وأقول لها أن أنا أصلا مجبر على الزواج منك، وعلشان ما تفضحني وتروح تبلغ أهلها أو تبلغ أمي أو بي يعني أو تفضحني، راح أهددها بالطلاق من أول ليلة. وأنت عارفة لما واحد بيطلق بنت في ليلة الدخلة شنو معناتها؟ معناتها أن البنت مو شريفة. سمر قالت له: والله فكرة حلوة. لحظة شوي، زين إذا هددتها مثلا وخافت وفعلا سكتت بعد مرور كم يوم وتكلمت. شلون؟ قال لا، حتى لو ان تكلمت بعد فترة برجع اطلقها واقول ان انا كنت ساتر عليها وهي اصلا مش شريفة وكذا. وانت عارفة لما تكون بنت مش شريفة وروح ابلغ ابوها، وابوها امام مسجد وخطيب ومعروف في حلب كلها وكذا، يعني يمكن يطب يموت بمكانه. فصدقيني انها البنت راح تخاف. قالت لا اكيد راح تسوي الحركة هذه. قال اكيد 100%. وفعلا وتجي ليلة الدخلة. طبعا فاطمة عمرها 21 سنة، بنت مثل ما قلت لكم يعني حافظة القرآن ومتدينة وكذا، وحتى لما تزوجها ما شافها يعني اللي هي الشوفة شرعية، لأنهم العائلة هذه عائلة محافظة، تقولها يا حبيبي تبي تبي ما تبي حل، لكن الأم تقولها يا حبيبي مستحيل بحياتك تشوف بنت أجمل من فاطمة، أم العيون الزرق الشعر الأشقر، وأصلاً هو يبي يتزوجها فقط علشان يسكت أهلها، فهو أصلاً مو شايفها. بليلة الدخلة أصلاً فاطمة كانت متغطية، ومن العادات أن الرجل هو اللي يشيل الغطاء عن زوجته يشوفها. طبعاً مو كل العائلات في حلب عندهم نظام من المتشددين، لا، في عوائل ما في عندهم مانع في الرؤية الشرعية، في بعضهم إلى الآن، حتى عندنا في الكويت وفي دول الخليج كثيرة ودول عربية كثيرة، كل مكان فيها النظام العادات، في بعضهم ما يخليك تشوف. لكن كافي الأم يوم امدحتها تقول طبعاً هو ولا في باله فاطمة. دخل عليها والبنت مستحية قاعدة على السرير ومتغطية، تقول ها أكيد الحين شال الغطاء يا أبو طلال وشاف القمر بغرفة النوم. لا، أول ما دخل قال اسمعي أنت أصلا أنا تزوجتك غصبا عني، وأنت أصلا ما بتعني لي شيء، أنا جايبك هون مجرد خدامة تطبخي وتغسل وبتنظفي، ولا راح ألمسك ولا بديك تجي صوبي ولا أبي أسمع صوتك، ولا أقسم بالله أطلقك بيوم الدخلة وأقول هذه مش شريفة. وحتى لو يمر كم يوم وتسكت وبعدين تفكري أنك تتكلمي راح أقول أني أنا كنت ساكت لأني كنت بستر عليها. وأبيك أنت عارفة لو بحكي موضوع هذا وأبوك يعرف أن أنت مش شريفة يمكن يموت، لأن أبوك معروف رجل دين وإمام وخطيب، بينصدموا لما يعرفوا أن البنت الأخلاق الطيبة اللي طالبة كلية الشريعة طلعت مش شريفة. وأنا ما عندي مانع أني أتبلى عليكي أو أنك تسمعي كلامي وتكوني هني في عندي هني مجرد خادمة، ما أسمع صوتك ولا تقولي وين رايح وين جاي، ولا أنت أصلاً شغلتك تنظيف وطبخ وغسيل فقط، تفهمي؟ والبنت مصدومة مصدومة من الكلام، قعدت تبكي ودخلت الحمام قفلت عليها الباب. طبعا هو نام بدلته بدلة العرس، حط راسه ونام بالسرير، والبنت تبكي طول الليل داخل الحمام مخترعة وخايفة، هذا مهددها يقتلها ومهددها انه يطلقها ويفضحها ويتبلع عليها وبشرفها وابوها وما ادري. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شل اللي ابتلينا فيه؟ البنت تبكي شو تسوي شو تسوي، فعلا تقول شلون اوضح حق الناس، شو اقول لابوي شو اقول لامي شو اقول لاهلي، هذا اذا تبلع علي ان انا مش شريفة والناس يعني انتشر الخبر، شلون اقنع الناس ان هذا كذاب وان ليش قاعد يسوي معاه كذي، ما هي عارفه ايش السالفه. صارت عاجزه عن الحل، قعدت تبكي داخل الحمام لحد الساعه 1-2 بالليل. يوم تاكد حمزه ان اهلها نايمين تحت، وهو ساكن البيت عندهم اللي ساكن فيه ما شاء الله، مروان أبو حمزة عنده مثل القصر، بيت من 3 أدوار وضخم، عطى حمزة وزوجته الدور الثالث، الدور الثالث الأخير، الدور الثاني معطيه حق ولده علي اللي هو بكلية الضباط لين يطلع ويتزوج بعدين يعيش فيه، وهو اللي هو مروان أبو حمزة وزوجته في الأرض لأنهم كبار وما يقدروا يصعدون ينزلون، فما حد يسمعهم. لما حمزة تأكد أن الساعة واحدة ثنتين بالليل نايمين، قام نزل يتسحب شوي شوي، شاف أبوهم ما نايمين، طالع من البيت. وين راح؟ راح إلى ست الحسن والدلال سمر. قال ها شو رأيك بعريسك؟ شوفي بليلة عرسي جايك علشان تعرفي ان انا اصلا ولا في بالي البنت اللي تزوجتها. قالت له شلونها حلوة ولا لا؟ قال لها وحياتك حتى الغطا ما شلته ولا رفعته ولا شفت وشها، واصلا حذرتها دخلت على الحمام وقعدت تبكي وخليتها واحسن ومشيت. هلا انا جاي بدي بات عندك. وفعلا قعد مع سمر والسكر وداخل لعنه الله عليه وعليها وبات عندها. لما صحوا الصبح ولا ام حمزه تضرب الباب. طبعا فاطمه لما جاء الصبح ولا هي نايمه بالحمام مسكينه ببدلتها وبيتشي وحالتها حاله، قامت بدلت شوي ولا طاق عليها ام حمزه الباب، ضربت الباب فتحت لها تقول لها الصباح يا مباركه وما ادري شنو يا عروسه يا حلوه. طالعتها ولا عيونها فاطمه من كثر البياض وعيونها خضر كذا، لما تبكي العين تصير حمراء والجفون تنتفخ مبين عليها والوجه حمر. قالت لها ايش فيك يا بنتي وكذا عيون؟ قالت لها لان احنا امس يعني طولنا بالسهرة وما نمنا منيح وكذا. ما تبي تتكلم، خايفة، هذاك مهددها ماكل قلبها. قالت له زين وين حمزة؟ قالت والله ما بعرف يا عمتي، هو طالع بكير عنده شغل وكذا. قالت لها ماشي تنزلين تحت يا بنتي، عمك موجود أبو حمزة موجود تحت وكذا، افطري معنا. قالت أوكي. بدلت البنت وضبطت نفسها وحاولت أن تخفي يعني الانتفاخ اللي تحت عينها وكذا، ونزلت متغطية. مروان الشايب يوم شاف فاطمة زوجة ولده حمزة نازلت له متغطية قاعد يضحك، قال البنت خجولة والله ونعم التربية يا أبو عبد الله، البنت حتى من عمها مستحية. قال افطرتي معانا؟ وهي مستحيه لا يا عمي، ومنزل راسه ومن تحت الغطاء تاكل وتصعد الى غرفتها. قال لها يا بنتي قبل ما تروحي حمزه وين؟ قالت والله يا عمي انا ما ادري. قال زين يعني اليوم جمعه يعني بدي اشوفه بصلاه الجمعه. قالت ان شاء الله اذا جاء راح يعني انا بجهز له ملابسه عشان يروح صلاه الجمعه. دخلنا في يوم الجمعة، حمزة ما رجع. حمزة قعد هناك لين الظهر، الساعة واحدة صحة ورجع البيت وأبوه ما شافه في المسجد. أول ما دخل البيت سأل وين حمزة؟ قالت أمه والله ما جاء. سأل زوجته قالت والله ما شفته يا عمي. والبنت إلى الآن متغطية. شوي ولا داخل عليهم منه حمزة بدلة العرس بدلة الزفاف وينصدم أبوه. قال أنت وين كنت؟ قال أنا رحت صليت الجمعة. قال صليت الجمعة بدلة العرس؟ شنو بدال ما تتسبح وتلبس الثوب اللي هو اللي يعني اللباس الرسمي هذا اللي يلبسونه يعني وقت يعني كتقديسا لصلاة الجمعة رايح بدلة عرس؟ قال لا أنا شفتها حلوة وهيك وهو تلخبط قام يخربط بالحكي ويحاول يكذب ما هو ضابط الكذبة. ولا أنا لأني شفتها مرتبة وحلوة رحت صليت فيها وكذا. وقال زين روح أنا معني ما شفتك في المسجد. قال لا يا بي أنا صليت في المسجد البعيد وليش مصلي في المسجد البعيد؟ وقام يخربط. قال زين يلا خلاص روح حق عمك الحين أبو عبد الله وعزمه هو ومرته يجون على الغداء يلا، ما بتعرف إن اليوم ثاني يوم لازم نعزمهم. قال إن شاء الله ويطير حمزة إلى عمه أبو عبد الله. مرحبا عمي كيفك؟ عمي أنت معزوم على الغداء؟ وقال لي الناس تعرف الأصول وهذا عندهم عادات إن ثاني يوم لازم يعزمون أهل البنت عشان البنت شنو ما تستاحش. وجاء أبو عبد الله وأم عبد الله وسووا لهم غداء وتغدوا مع بعض. وينتبه ابو عبد الله ان بنته متغطيه وهم قاعدين مع بعض، يعني حمزه قاعد وابو حمزه وام حمزه قاعدين وابو عبد الله وام عبد الله اللي هو ام فاطمه نفسها قاعدين، فاطمه متغطيه قاعد يعني يقول لا يمكن بنت مستحيه منهم مع ان زوج حمزه. شو يسوي الحقير حمزه في الغداء؟ ياخذ اكل كذي يعني يسوي نفسه انه يوكلها، وفاطمه من وراء الغطاء تقول لا ما ابي ما ابي، يقول لها اكلي عشان يمثل لهم ان يعني ان بينهم يعني حب وان بينهم انسجام وان ما في شيء يعني. طبعا فاطمه من امس وهي بكي ما وقفت، فخايفه من حمزه لما جاء، وحتى ابوها موجود لا تقدر تتكلم تقول لابوها شيء ولا لامها ولا حق عمها ولا عمتها. تقول بصبر وإن شاء الله الله بيحل هالمشكلة هذه. المهم راحوا أمها وأبوها وهي صعدت إلى غرفتها وصعد وراها حمزة، قال لها برافو عليك. طبعا هي متغطية من خليكي هيك، أنا ما بدي أشوف وشك ولا أسمع صوتك، وإذا بتضلك هيك مريحة راسي أنا أبدا ما راح أضرك، لكن أقسم بالله بدي أقتلك وأفضحك، وبكرة بروح أحكي لبيك أني أنا قتلتك علشان أنت مش شريفة، بس خليك هيك أنا مريح رأسي. قالت ماشي ماشي، سكتت. كل ما جاي بينام هي تدخل الحمام وتنام. قال لها أحسن، أنت أصلا مكانك الحمام، نامي بالحمام أحسن، وهو ينام على السرير. تجي أيام حمزة بيروح يشوف سمر، فيضطر يقول له أبوه أني أنا بروح أجيب بضاعة من المكان الفلاني علشان يخلص بضاعته بأسبوع، ويقعد له 4-5 أيام يبات عند سمر. فلما يروح تستانس فاطمة تقول الحمد لله أنه راح علشان يشتري بضاعة، أرتاح منه كم يوم. تقوم المسكينة تنام على الفرشة على الأرض، على السرير ما تنام وتخاف تنام لأنه هو ينام عليه، فقامت تنام كلها على الأرض. وإذا جاء حمزة تنام في الحمام، ومعاناة معاناة البنت، ما هي انشل تفكيرها، ما هي عارفة شنو تتكلم. ولا تقول لي ليش ما قالت لأبوها، ليش ما قالت لأمها، ليش ما لا لا، لو تحطون نفسكم في مكانها والله بتنصدمون، ما تعرفون شو تسوون. لكن المواقف تختلف من إنسان لإنسان، ما تدرون عاد هذا شلون كان أسلوبه معاه وشلون هدده وشلون، ما تدرون. وتروح الأيام وتجي الأيام. ذاك اليوم ولا راجع علي من أكاديمية الشرطة متخرج، وتستقبل أمه بالزغاريط وأبوه مستأنسين فيه تو متخرج ملازم أول. المهم وتصعد أم حمزة فوق تنادي فاطمة تقول لها تعالي علي أخو حمزة جاء من الضباط وما شاء الله الحين صار ضابط، تعالي سلمي على أخو زوجك. وتنزل فاطمة، طبعا فاطمة متغطية ما هي راضية، والكل مستغرب، لكن يعني يقولون يمكن هذه عادتها، يعني أبوها إمام مسجد وخطيب يمكن معودها أنها على المستحى ما يخاف، أهم شيء أنها مرتاحة مع زوج، إحنا ما لنا شغل. تنزل بغطى بدون غطى كيفها، وهي تقول يعني هذا حما يعني. راحت له مرحبا خي علي، يا هلا الحمد لله على السلامة، مبروك التخرج وكذا. وهو يقول لها يا أهلين، سامحيني أنا ما حضرت حفل الزفاف، ما خلوني أطلع، وانت عارفة أنا على وشك التخرج وكذا. قالت له مبروك وكذا، وانتهى الموضوع. شوي ولا راجع حمزة جاي من السفر ويشوف علي. أهلين علي، ها شو خرجوك ولا طردوك؟ قال لا الحمد لله أنا تخرجت وإن شاء الله المستقبل قدامي وكذا، وليش تحكي هيك؟ المهم هذاك يضحك، المهم إيش الأخبار؟ طيب إن شاء الله، وشون الضباط وشون الأكاديمية؟ قال والله الحمد لله، أنت شلونك؟ شلون شغل معاك؟ مبروك يا عريس وسامحني أنت عارف. قال لا إحنا عارفين، ما خلوك تطلع وكذا، المهم ما في مشكلة. وراحت الأيام 6 أشهر وهذا مستانس كل يوم الثاني طالع من البيت يبات عند سمر وهذه ما تتكلم وتنام بالحمام إذا كان موجود، وإذا سافر تنام على الأرض وتغسل له وتنظف له وتطبخ له ولا تتكلم. تنزل عند أهلها اللي هم أبو عمها وعمتها كذلك لابسة الغطا وهم ساكتين كيف هيبة. يوم الأيام أم حمزة مسكت مروان زوجها قالت له يا مروان أنت مش ملاحظ أن البنت يعني كلمت غطية وكذا؟ قال لي عادي أهم عاداتهم كذي وأبوها متدين والبنت خجلانة، أهم شيء أنها هي مع زوجها يعني ما خصنا يعني تنزل يمكن من حرجة مني أنا يعني أو من علي ممكن. قالت هي من أول هيك يعني. قال أهم شيء مع زوجها يا بنت الحلال هو مبسوط؟ قالت والله هو مبسوط يعني أنا ما بشوفه متضايق. حمزة بالعكس يعني فايت مبسوطة أكيد مبسوط، هذه ساكتة وخايفة بس جايبها خدامة ولا شافها ولا لمسها طبعا هم ما يدرون. قالت زين يا أبو حمزة الحين صار له 6 أشهر البنت يعني أنا ما شفت عليها يعني لا حامل ولا حكت شيء ولا شو خاف ابنك يعني هي يعني بكرة بيفضحنا يعني شو البنت مش حامل ولا يمكن ما بيعرف. قال يا بنت الحلال يعني لساته 6 أشهر يعني. قالت لا ما يخالف انت كلمه بس نبي نتأكد يعني انا قلبي مش مطمن يعني هالموضوع. قال خلاص انا راح اكلمه. المهم بالمحل شاف حمزة قال تعال يا بي تعب اكلمك. شو ما في شيء يعني حمال ما في شيء؟ انصدم. قال ها لا يعني ان شاء الله ان شاء الله. قال يا ابني يعني الحين 6 أشهر يعني ما في شيء ما في يعني. قال يبا انا ترى يا بي انا تعرفني خجول ومؤدب وما بعرف بهالسوالف يعني ما بعرف اذا الحين وقت يعني يكون في حمال او طريقة كيف يخليها تحمل. قال خلاص خلاص اصلا امك راح تجيب داية وتخليها تفحص البنت وتتأكد يمكن حامل وانت مش عارف. قال داية؟ داية ليش يا بي؟ قال داية عشان تفحصها يعني يمكن تكون حامل بأول أشهر ولا تحتاج إلى مثلا علاج شعبي علشان تحمل يساعدها في الحمال وكذا. هذا سكت وكذا. قال ها ماشي ماشي. قال يا بي أنا بستأذن شوي عندي شغل. ويطير منه حمزة إلى سمر صديقته. قال الحقي علي. قالت له شنو؟ قال بي وأمي راح يجيبوا داية علشان يكشفوا على فاطمة. قالت زين وبعدين؟ قال هالداية شنو شغلتها أنا مش فاهم. قالت الداية هاي الولادة وأمراض النساء. قال الداية بتعرف إذا البنت يعني بكر ولا لا؟ قالت هي أكيد بتعرف. قال يعني هيك راح انفضح. قالت يعني شو قصدك؟ قال هي أمي يعني شاكن وليش ما حملت يعني وتبي تفحصها فإذا فحصتها راح تعرف أن البنت أصلا أنا مش داخل عليها. قعد يفكر وسمر تقول والله إحنا ما حسبنا حساب الموضوع هاي شلون فعلا الحين صار لك 6 أشهر والعادة اللي بيتزوج بيكون حامل لكن شوف أوعك تفكر بتقرب منها ولا تحمل ولا أقسم بالله بنفذ الوعد وهددك وأفضحك وروح بعمل اللي أنا كنت مهددتك فيه بخلي سيرتك وسيرة بيك وعمك الإمام المسجد على كل لسان. قال يا سمر أقولك أنا بموت بتراب رجليكي لكن خليني أحل المشكلة هي. قالت يعني شو قصدك تحلها؟ قال شو رأيك يعني أروح وأنام معها وخلاص. قالت له شو؟ والله لو بسمع بيكون آخر يوم بسمعتك أنت وأهلك. قال يعني شو بدي أعمل؟ قالت ما أدري تصرف شوف لك حل ثاني غير أنك تلمسها قال خلاص أطلقها. قالت له زين إذا طلقتها والبنت خلاص إذا طلقتها راح تروح لأهلها وتقول لهم الموضوع خلاص راح تنفضح وإنها تطلع بعدين مش يعني إن مش داخل عليها وهي بكر. قالت تعرف شيء ما في حل إلا أني أتخلص منها. قالت أتخلص منها يعني شلون؟ قال بقتلها. سمر خافت، قالت له والله أنت صراحة بتخوف، يعني بدك تقتلها بس عشانها؟ قال له ولك والله لو بيعرف بيي لا يقتلني، وخصوصا هاي أصلا بنت صديق عمره، وهي بنت إمام المسجد اللي الكل بيحترمه وبيحبه. لو بيكتشف الموضوع واني انا صلي 6 أشهر مخليها مثل الشغالة وانا ما بات عندها وراح تكشف كل شيء وانها اصلا الى الان بنت، راح انفضح فضيحة العالمين. لازم تخلص منها. قالت له شلون تخلص منها؟ قال لها خلاص انا بدبر حالي. قالت له شوف يا حمزة، اذا انكشفت انا ما خصني بشيء. قال لا انت ما خصك. ويرجع حمزة البيت. ايش سوى؟ اخذوا عندكم الصدمة الاولى. اهو كالعادة اذا جاء البيت هذه المسكينة من خوفها تروح تنام بالحمام، تقفل على نفسها ما تبي تجابله يعني، وهو اصلا ما يبي يشوفها، قال لها انا ما ابي اشوف شكلك يعني، فهي متعودة تروح لها. فقال ما دام هي تروح الحمام خليني انتظر للساعة 1 أو 2 بالليل وأنفذ الوعد. لكن قبل لا ينفذ الوعد سوى، راح لأبوه قال له يبا أنا يعني مضطر إني الحين أسافر أروح للمدينة الفلانية أجيب بضاعة لأن الموضوع صعب وفي عندنا بضاعة وراح تروح علينا الفلوس. قال له روح الله يسهل عليك يا ابني. ففعلا هو طالع من البيت على بنا ماخذ أغراضه وإنه ماشي إنه مسافر. هذه انبسطت فاطمة، راحت يعني كانت داشة في الحمام، يوم شافت كذي رجعت دخلت بالغرفة ونامت على الأرض، وهذا طلع معاه أغراضه. لكن قبل لا يطلع أخذ مفتاح البيت، مفتاح الباب، باب الغرفة. ففاطمة لما طلعت من الحمام لقيتها مو موجود وسألت، قالت لها أمه أنه طلع راح سافر. قالت إيه أحسن خليه، إيه بينه وبين نفسه تقول أحسن، أحسن ما نام بالحمام، نام على الأرض على الأقل. فقبل لا تنام جت تدور المفتاح، تبي تقفل على نفسها الباب، ما لقيت مفتاح. قالت البيت بأمان مدام إن حمزة مش موجود، خلاص بنام على الأرض. فنامت على الأرض، وهذا انتظر للساعة 1 أو 2 بالليل. رجع البيت يتسحب، شاف أمه وأبوه نايمين، وشاف أخوه حمزة اللي هو عفن علي نايم في الدور الثاني، وهو صعد الدور الثالث شوي شوي دخل الغرفة لقى زوجته فاطمة نايمة على الأرض ومتغطية بعد المسكينة. إيش سوى؟ جايب معاه غرشة مثل غرشة الدواء، حاط فيها يعني مثل البنزين أو البترول، فكب المادة هذه سريعة الاشتعال على طرف الفرشة من عند الباب وولع، وعلى طول قفل الباب وسكر الباب وقفلها بالمفتاح، وخذ المفتاح معاه وطلع من البيت ولا حد انتبه عليه. قال الحين بس تولع الدنيا، وهذه نايمة أصلا تستنشق الدخان وهذا تختنق وتموت أو إنها تحترق وتموت، أهم شيء إنها تموت. وشون تطلع؟ لو يبي يجون مثلا يكسرون الباب، وهذا بيبانهم في حلب البيوت اللي بيبان القديمة مستحيل يكسرونها 20 رجال. فقفل ومتأكد انها اصلا ميتة ميتة، واصلا ما في شباك داخل البيت، ما في الا شباك خارج البيت وعليه شبك، يعني مستحيل انها تفلت. ولع بالدنيا وقفل، وفعلا النار بدأت تمشي تمشي تمشي والدخان يتصاعد. لكن بالدور الثالث ما انتبهوا اهله، واخو علي نايم وامه وابوه، حتى ان علي جايب سيارة الشرطة وجاي الظهر من الدوام وتعبان ونايم، فكان مضبط أموره طالع من البيت وراح عند سمر، قعد يسهر ويضحك وقال خلاص البيت ولع يبا ماتت على ما يطلعونها ولا هي متفحمة. لكن شو اللي حصل؟ النار فعلا كل ما لو تكبر تكبر تكبر، وزاد الدخان. البنت وهي نايمة تكح تكح تكح تكح، ألسعتها النار برجلها لأنها نايمة على الأرض، صحت ولا الدنيا مولعة. على طول بدأت تصرخ تحاول تفتح الباب، الباب مقفل، راحت عند الشباك، شباك في نفس الشبك يعني ماكو فايدة، وتصرخ تصرخ. قامت شو تسوي؟ تنقز تنقز على الأرض، تنقز يعني تضرب بالأرض. سمعها منه؟ سمعها علي هو نايم تحت بالدور الثاني، لأن بيوتهم ما هي بيوت يعني بيوتهم يعني ينسمع فيها الصوت، يسمع طوب طوب طوب طوب. أول ما صح يطالع بسم الله شنو هذا، ولا دخان يتصعد من البيت، صعد يركض يركض ولا الباب مقفل، يضرب الباب. طبعا فيها اللحظة هي أغمى عليها وخلاص من الدخان وطاحت على الأرض. حاول يكسر الباب لكن مستحيل، الباب حيل يعني سميك ومن البيبان الخشبية اللي الأصلية، مو الحين بيبان اللي رفسة واحدة تكسرها. لا يا حبيبي، عرف انه ما راح يقدر يسوي شيء، خصوصا ان المفتاح مو موجود. يصرخ يصرخ ينادي عليها يا بنت يا زوجة خيي يا فاطمة، ما يسمع صوت. وينزل ركض، هل يسمعون؟ امه وابوه قاموا فزوا شو السالفه، شافوا ولا علي نازل على الدور اللي هو ساكن فيه، خذ سلاحه وصعد فوق وطير. امه وراه عبالها تبي يذبح اخوه ولا اخته ولا زوجته ولا ايش في هذا، تركض وراه وتشوف المنظر، ولا يحاول يكسر الباب، قاعد يصرخ على فاطمة يقول لها وخري عن الباب إذا بتسمعيني، وخري عن الباب. ويقوم ويطلق النار على مكان القفل، يرمي يرمي يرمي لين كسره، ضرب الباب برجله، انفتح الباب ولا الدنيا مولعة. ويدخل على طول ويرفع فاطمة من الأرض وينزل فيها، ولا رجلها كلها متسلخة، النار واصلة لين يعني لفخذ رجلها يعني ماكلتها النار، سحبها وطفى النار ويركض فيها. والأم تصرخ، نزل أمه معاه وقال لها يما لا تحركين وشي، الحين مطافي يجون لأن الجيران مجمعين، والظهر أنه بلغوا المطافي. راح حطها في سيارة الشرطة وطار فيها إلى المستشفى. طبعا البنت مختنقة وفيها حروق، يعني حروق يعني كبيرة جدا في القدم. دخلوها غرفة العناية على الأكسجين بين الحياة والموت، مستنشق الدخان والغازات اللي انبعثت من الدخان يعني بشكل كبير، خلاص البنت بتموت. دخلوها تنفس اصطناعي وحالتها حاله بالعناية، قالوا والله ما ندري تعيش ولا لا، لكن هذا بيد رب العالمين، احنا نحاول ان يعني ننقذها كثر ما نقدر. علي على طول تركها ورجع مرة ثانية للبيت، ولا فعلا المطافي مسيطرين على الحريق، احترقت بس غرفة النوم وكم غرفة جنبها لكن سيطروا على الحريق والحمد لله ما في أضرار. سأل قال وين حمزة، قالوا حمزة يبى سافر من أمس وعنده شغل وكذا. قال يلا الحمد لله الحمد لله ما صار إلا الخير وكذا. ايش صار على البنت؟ قال والله يا يبا البنت دخلوها غرفة العناية، ما أدري إذا تعيش ولا لا، لكن البنت يعني مختنقة وفيها حروق، الحروق يعني ما في مشكلة لكن التنفس عندها تعبان جدا والوضع ما يطمن. قال الله يخليك يا ولدي، روح حق أبو عبد الله وبلغه في الموضوع. فعلا راح بلغ أبو عبد الله، جاء أبوها وجت أمها وبكي والناس حزينة وأم حمزة تبكي. المهم حمزة ما يدري عن الموضوع، مسافر. قعد علي يفكر في الموضوع شوي، يعني شو اللي صار، شلون الباب مكفول، حتى لما فتح الباب من الداخل ما في مفتاح، شلون يعني ليش قفلت على نفسها وخذت المفتاح؟ هذا الأسئلة لازم هي فاطمة إذا نجت هي اللي راح تتكلم. المهم شوي ولا جاي حمزة يركض موصلين للخبر، وجاي من السفر طاير شو اللي صار، وقاعد يبكي وكذا. واخوه علي يمسك اهدى اهدى شوي اهدى يا حمزه، ما في شيء، ما الحمد لله سيطرنا على الحريق وزوجتك موجوده في المستشفى وقاعد يسوي لها اللازم وان شاء الله انها تعيش وكذا، انت اهدى ايش فيك مخترع، ايش فيك قاعد تبكي يا حمزه. طبعا يمثل عليهم. قال لها ايش دراك، من اللي يبلغك، مو كنت مسافر؟ قال ها خالد الفران، هو الفران مال المخبز اللي عندهم هو اللي بلغني. قال حسبي الله عليه، اهدى اهدى ما في شيء والحمد لله وسيطرنا على الامور وان شاء الله كل شيء يتصلح، لكن اهم شيء روح حق زوجتك في المستشفى وان شاء الله انها تقوم بالسلامة، روح ان شاء الله انها بخير. ويروح ويلقى هناك عمه ويلقى عمته وقاعد يطمئن انه ها شلون حالته، قال والله الدكتور يقول ان شاء الله انها يعني تصحى. قال زين الحمد لله الحمد لله. اليوم الثاني علي نازل رايح للمخبز يجيب خبز، يبي يسوي فطور حق امه وابوه، وقاعد عندهم، خذ اجازة من الحريق اللي امس وكذا، ويبي يطمن عليهم، قاعد عندهم ما راح الدوام. راح المخبز ويشوف خالد الفران. اول ما شافه قال له: يا عم خالد، بالله انا زعلان عليك. قال له: ليش؟ افا ليش يا ضابطنا يا حبيبي، ليش؟ شو عملت؟ قال له: هيك بتخرع اخوي وتقول له الموضوع وتخليه يجي يبكي ومصدوم وخايف زين ما وقف قلبه ومات؟ قال له: اخوك حمزة؟ قال لي: قال وحياة الله لا شفت ولا شافني، ولا حكيت ولا حكاني، ولا صلي زمان ما شفته يا عمي، والله ما حكيت معه. قال: بتحكي جد؟ قال: هو اللي قال لك هيك؟ جيبه جيبه خليه واجهني. قال: لا خلاص، يمكن هو من الصدمة وكذا، يمكن غلط بالاسم. هذا شك بالموضوع أكثر. قال: أخوي ليش جذب؟ يبقى هالتساؤلات ما راح يجاوب عنها إلا فاطمة إذا صحت، إذا الله كتب لها عمر. بعد 3-4 أيام وتصحى. طبعا خالد رايح، أي خالد، مو الخالد فرق، قصدي علي، رايح راد على المستشفى يطمئن على فاطمة زوجة أخوه، ويبيها تصحى علشان يبي يعرف شلون صارت السالفة. يعني راح 3-4 أيام، قالوا الحين صحت لكن ما حد يقدر يسولف معها. قال: زين الحمد لله انها نجت. راح الى احد اصدقائه بالادله الجنائيه، وهذا شاطر وكان متخرج معاه، والولد هذاك ذكي جدا. قال: اسمعني، انا انت عارف الحريق اللي صار عندنا في البيت. قال: اي نعم. قال: انا حاولت كثر ما اقدر ان ما اسجل القضيه، لكن اسمعني، انت صاحبي واخوي وزميلي، ابي منك خدمه. قال له: شنو؟ قال: أبيك تجي وتعاين مكان الحريق لكن بدون ما سجل قضية، إلا لما نتأكد أن الموضوع فيه شبهة جنائية. قال: أوكي حاضر، تكرم عيونك، امشي. راح شاف البيت يعني وين حمزة. قال: والله حمزة قال عنده شغل 3 أيام المدينة الفلانية وجاي. قال: أحسن. قال حق صاحبه: تعال، ويصعده فوق، وأمه لاهية في المستشفى مع فاطمة، وأبوه لاه هناك مع صديقة اللي هو أبو عبد الله، خايفين على بنته، والبيت ما في أحد، ويدخل رفيج الضابط مال الأدلة، ويقعدون يفحصون الغرفة اللي بدت فيها النار. يدور. قال هذا الضابط مال الأدلة الجنائية، قال: يا علي بقول لك شيء. قال له: شلون؟ قال: الغرفة هذه أول شيء ما فيها اسلاك كهربائيه، يعني لا في اباجوره ولا في مثلا سخان ولا فيها بلاكات وكذا. النار مش طالعه لا من الحيط ولا من جوه الغرفه، طالعه من بدايه الغرفه، مبين سحبه النار والابخره والدخان من وين بادي، يعني مبين من اول الباب. قال: زين. قال: شيء ثاني اللي أنا لاحظتها من دخلنا من باب بيتكم إلى الآن، ترى ما في أي آثار للعنف، يعني هذا ما هو شخص غريب اللي افتعل الحريق، والحريق هذا يعني بدأ من مادة قابلة للاشتعال، يعني من البترول أو البنزين أو غيره. من هذا الشخص اللي يقدر يدخل بيتكم ويحط مثلا البترول في بداية غرفة أخوك حمزة ويولع النار بدون ما حد ينتبه؟ انصدم. قال: لا ما في أحد. قال: شو ما في أحد؟ ما في أحد غريب؟ قال: أبدا. قال: لا والله، يعني هذا شخص يعرف البيت، يعني حمزة يعني أخوك ما أدري هل له علاقة؟ قال: لا والله يا صديقي، والله ما أدري، بس أرجوك لا تسجل قضية ولا تتكلم إلا لما أنا أتأكد من شكوكي، ماشي؟ قال: له: ماشي. قال: أخذ كل إجراءاتك وخلها بالدرج عندك، إذا قلت لك سجل قضية سجل لين أنا أستكمل التحقيق. قال: أوكي. هذا الحين قاعد يفكر، يعني الحريق مفتعل، واحد مولع، زين وين المفتاح؟ دور بالغرفة ما في مفتاح. راح حق فاطمة، لقى أمه موجودة عندها، قال لها يما الله يخليك يعني ممكن تشوفي لي هني في المستشفى إذا عندهم قهوة ولا شيء. قالت إيه حاضر يا ابني، قال عشان أدردش معاها شوي وكذا. قالت إيه أوكي. طبعا فاطمة لما قالوا بيدخل عليها حماها تغطت، فقال لها يا فاطمة الحمد لله على السلام. قالت له كثر خيرك وجزاك الله خير، والله لولا كنت كان يعني لولا الله ثم انت كان انا مت محترقة يعني. قال لها لا يا بنت الحلال، لكن انا بسألك سؤال، انت شلون يعني تدخل غرفة وتقفل على نفسك وتشيل المفتاح؟ ليش شلت المفتاح؟ قالت لا انا ما شلت المفتاح. قال شلون مش ما شلت المفتاح؟ اصلا باب الغرفة كان مقفول بالمفتاح. قالت لا انت متأكد؟ قال ايه نعم القفل موجود، القفل لما كسرناه كان اصلا مغلق يعني احنا كسرناه وهو مغلق والمفتاح مش موجود، انت القافلة؟ قالت لا. قالت انا مفكرة انه كان معلق معاك لما انت كسرته. قال لا يا بنت الحلال انا كسرت القفل ما كسرت الباب، الباب مقفول مش انت. قالت لا مش انا. قال من اللي عنده مفتاح ثاني؟ قالت ما في الا مفتاح واحد وانا لما جيت بنام ما لقيته، استغربت قلت اكيد حمزه اخذه ولا حاطه مكان يعني. هني قال اه ماشي. متى بيطلعوك من المستشفى؟ قالت قالوا لي اليوم بطلع. قال خلاص امشي انا بوديك البيت. فجت امه قال حق فاطمه لا تتكلمين ولا تبينين لحد شيء، بعدين بقول لك موضوعنا بنركب السياره. قالت اوكي. اخذ فاطمه واخذ امه وراح لبيتهم، نزل امه للبيت. قالت زين وفاطمه نزلي؟ قالت لا لا انا بروح ويا علي وصلني بيت بي، بروح اشوف امي وكذا والحمد لله صرت زينه بروح ازورهم، هم خايفين علي لانه هو الموصيها يبي يفتك من امه علشان يقول لها الموضوع. يوم نزلت امه قاعد يلف فيها بالشوارع دورية الشرطة لمدة 3 ساعات وهو يسولف. قال لها يا فاطمة أنا بقول لك شيء ولازم تفهمي، الحريق مفتعل. انصدمت. شو بتحكي أنت؟ قال لا نعم الحريق مفتعل وكان الباب مقفل من الخارج وفي أحد يبي يضرك وانت فاهمة أنا شو أقصد، إذا في شيء حاصل بينك وبين حمزة تكلمي علشان أقدر أساعدك، وأنا أوعدك والله ما حد يلمس من راسك شعرة، لا غريب ولا حتى خي، لكن فهميني شو اللي صاير بينك وبين حمزة. وتقعد البنت عاد خلاص السالفة فيها موت، مو بس فضيحة موت، وتبطل جربة وتقول له يبا أخوك من أول يوم قال لي كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ولما سمع الظاهر لما سمع ان بروح الداية هو اللي افتعل الحريق، لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا عنده شكوك، البيت ما في اثار عنف، وكذب عليه لما قال له خالد الفران هو اللي بلغني، يعني هو يدري شدره وهو مسافر شدره انه في حريق وكذا وجاي. المهم قال لها دامنا انت حياتك بخطر الحين لما ترجعي عند بيت أهلك أبدا لا ترجعي عندنا لين أنا حل المشكلة ماشي، وأوعدك أني راح أخذ حقك. قالت له أوكي. نزلها وراح كلم صديقة اللي في الأدلة الجنائية، قال له هذه الشكوك اللي عندي لكن أنا لازم أتأكد ليش حمزة يسوي كل هذا، ليش كاره البنت، ليش ما شاف البنت من أول ما كتبوا كتابهم، ليش يبي يقتلها، ليه لازم في دافع، في شيء غريب الموضوع. أنا براقب حمزة اليومين هذول وبعدين راح أبلغك شو الإجراء اللي راح نعمل أنا وياك. قال أوكي خذ راحتك أنا راهن إشارتك تقول لي نفذ أنفذ. قال أوكي. ويقعد علي يراقب، استلف من صديقه سيارة بدال سيارة الشرطة، أخذ السيارة الخاصة وقعد يراقب أخوه حمزة. كل ما يطلع حمزة يروح الشغل للسوق يروح وراه يراقب من بعيد، انتظره طول اليوم، أول يوم ثاني يوم ويشوف حمزة طالع من المحل بدال ما يروح البيت رايح على أطراف حلب وهذا يمشي وراه، ولا واقف عند الملاهي وينصدم أوف ملاهي يا حمزة، ويدخل داخل أحد الملاهي. طبعا هذا راح يعني تنكر وسوى حركات، وتعرفوا مباحث وضابط وكذا، تنكر ودخل الملهى يدور بس علشان ما يتعرف عليه أخوه، ولا أخوه قاعد بزاوية الملهى ومعاه وحدة ويسكر ويضحك ويرقص، ويقوم هذا علي ويقعد بالزاوية البعيدة ويطالع من بعيد. جاه القرصون، أول ما جاه القرصون قال معلم بدي أسألك، مين البنت هذيك اللي قاعدة على الطاولة اللي هناك اللي قاعدة مع أخوه حمزة؟ القرصون طالع كذي يضحك، قال شيلها من راسك أحسن لك. أوكي يقول حق علي، قام طلع له 1000 ليرة قال هاك، قال بس فهمني مين هالبنت؟ قال هاي البنت حبيبته وعشيقته للمعلم. قال منو المعلم؟ قال يا عمي بدك يعني تورط نفسك انت بالأسئلة. قام طلع له 1000 ليرة ثانية، قال منو المعلم؟ قال هذا اسمه حمزة، هاي تاجر ولورد، وهو اللي شاري الملهى هاي للست سمر، وهي عشيقته، وسمر ما عنده حدا غيره، ويباتوا عندهم غرفة فوق وكذا، وشرح له كل شوي يعطي 1000، كل شوي يعطي 1000، وكل شوي يعطي، وقال القصة من طقطق اللي سلام عليكم، شلون تعرف عليها، شلون شروا الملهى، شلون كذا، وان هذا شلون يجيهم، يقول انا بسافر عندي بضاعة ويجي يتخبى هني والناس كلها عارفة. قال يعني عندكم دعارة في الملهى؟ قال لا لا لا لا، احنا بس البنات بيرقصوا ويشربوا ويخربطوا ويضحكوا على الرجال وياخذوا منهم فلوس ويمشوا، اما سمر وحمزه هذول موضوع ثاني، يصعدوا فوق لان مالها لهم اصلا وعندهم غرفه ولا حد بيعرف عنهم شيء. قال ماشي ماشي. طلع علي من الملهى راح لصاحبه قال له شوف، الحين عندنا مهمه ولقينا الشخص اللي راح يكشف القضيه بالكامل. قال له منو؟ قال له واحدة اسمها سمر، هذه عندها ملهى والقصة كذا كذا كذا، والمشتبه فيه أخوي حمزة، وأخوي حمزة اللي كان بيقتل زوجته، لكن لازم واحد يعترف، خلينا نتأكد من سمر. قال له أوكي تكرم عيونك يا أبو علوة. قال له أوكي. ذاك اليوم ويتأكدون وين موجود الحبيب حمزة ولا موجود في المحل، ويطيرون الاثنين الضباط ويدخلون الملهى ومعاهم أفراد، ويلقون القبض على جميع اللي يشتغلون داخل الملهى علشان ما يخلون أحد يروح يبلغ حمزة بالسالفة ومن اللي جاء ما جاء. شالهم كلهم من بينهم سمر، احجزوهم كلهم بصوب وسمر بصوب. سمر مو عارفة ليش حاجزينها، في مخالفة معينة، في أحد مبلغ، في شيء ما هي عارفة. المهم ولا قاعد علي، طبعا هي ما تعرف علي أخو حمزة، ما تعرفه مو شايفته، علي وصاحبه وجايبين أصدقاء لهم بعد ما سجلوا القضية رسمي. طبعا قالوا جيبوا المتهمة الأولى اللي هي سمر، ويدخلون سمر. أول ما جت قالها شو ست سمر، بدك تحكي يعني بكل هدوء واحترام، ولا بدك يعني نعمل لك حفلة هون؟ قالت أنا مش عارفة أنتم أصلاً جايبيني ليش، يعني أنا شو عاملة؟ قال ما بدك تتكلمي. قالت والله أنا مش عارفة. قال أوكي، ويطلع لها كيس مخدرات ويرمي على الطاولة. قال شو هذا؟ شو هي ست الحسن؟ قالت هاي شو؟ والله ما بعرف. قال هاي مخدرات، وهي ترويج للمخدرات، أنت بتعرف ترويج المخدرات شو حكمه؟ حكم مؤبد إلى الإعدام. وتنجن البنت وتصرغ وتبكي، والله أول مرة بشوف هالكيس، وحياة الله ما شفته، وحياة الله مش لإلي. قال له يبا، قال لها ماشي ماشي ماشي، ما تبي تعترفين؟ ويطلعوا لها كيس مخدرات ثاني. قالوا هلا صار كيسين، بتفلتي من واحد ما بتفلت من تاني، هدول لقيناهم جوا الملهى. لا، ولقيناهم كمان في خزانتك بغرفتك اللي موجودة داخل الملهى. وهذه قامت تبكي، الله يخليكم، أبوس إيدك يا سيدنا، والله العظيم مش لإلي، وأنا ما بعرف للمخدرات ولا بروج ولا بتعاطى. قال له كان إليلي شو دخلك في مقتل فاطمة بنت عدنان؟ وتنصدم. قالت له فاطمة؟ يعني الموضوع ما هو موضوع مخدرات. قال له احنا اذا بنضبطك بالمخدرات بنضبطك، لكن احكي انت اللي قتلتيها؟ قالت لا والله انا بقول لك الموضوع بالكامل، هي حمزة اللي انتقم منها، وكان يعني ما انتقم منها عفوا، انه يعني قتلها علشان لا ينفضح، لانه 6 أشهر مش لامسها، والبنت الى الان بكر وهو حتى ما شافها. وقالت له القصه بالكامل، وان ابوه يعني قال له ليش ما حملت، وامه قالت انا بروح اجيب الدايه وانت شنو قصتك، وهو دائما يسهر عندي واحنا عشاق من زمان وقصه كذا. وقالت له السالفه من طقطق لي سلام عليكم. قالت له أنا مجرد يعني مشاركة معاه بالخطة، لكن والله ما أدري إن قتلها أصلاً. هو قال لي إنه ما ماتت، إنه انقذوها يعني ما ماتت. قال لا هي ماتت. طبعاً يضحكون عليها عشان تعترف. قالت له أنا ما لي شغل في الجريمة، وأنا أصلاً قلت له من أول لما قال لي إنه بيتخلص منها إن أنا إذا مسكوك ترى أنا ما خصني. المهم خذوا اعترافاتها، قام علي وقال حق الضباط أنا ما لي خص بالقضية، القضية عندكم واخذوا اجراءاتكم، واخوي هذا اعتبروه يعني حاله حال اي مجرم ثاني، انا ما راح اتدخل. طبعا سمر انصدمت ان هذا علي طلع اخو حمزه. طلع علي ومشى راح البيت ولا تكلم ولا قال لامه وابوه الموضوع ابدا. شوي ولا جايين المباحث يدورون على حمزه، وين حمزه؟ قال لهم ابوه في المحل، ليش شنو صاير؟ والقوا القبض عليه وخذوه الى المركز، حقق معاه انت اللي ولعت النار انت اللي كذا. قال لا مش صحيح وكذا. قالوا له في اعترافات. قال انا اصلا هذه حتى زوجتي انا بحياتي ما شفتها، يعني لو هلا بتعرضوها علي ما راح اعرفها، مستحيل انا شلون قتلتها. قالوا في واحدة اعترفت عليك. قال منو؟ ويجيبوا له سمر. سمر قالت له اي صح انت اللي قتلتها. قالها يا حمارة هي ما ماتت، هم بيضحكوا عليك عشان تعترفي. المهم هو بطل جربة بعد، اخلصت السالفة، اختربت القصة، وحالوهم للمحاكمة اللي هو حمزة ومعاه شريكته سمر. طبعا احكموا عليه بتهمة شنو؟ الشروع بالقتل 7 سنوات، والشروع بالقتل العمد اي مع التخطيط مع السبق والإصرار والترصد على ارتكاب الجريمة 10 سنوات، صاروا 15. وجناية التهديد والترهيب، لأن فاطمة خلاص بعد ما جابوها وأبوه دار بالموضوع وأبو البنت دار في الموضوع وانقلبت الدنيا وأهل حلب كلهم عرفوا القصة، جابوا البنت وقالت هي نعم كان يهددني وكان يعني كل شيء صار واضح. طبعاً مروان التاجر المحترم انصدم، يدعي على ولد حمزة الله لا يوفقك سوت وجهي، يعني بعد مو مع واحد غريب، مع أعز أصدقائي العالم كل، مو أي واحد بعد، إمام وخطيب وله شخصيته والكل يحبه، تسوي بنته كذي حسبي، تهددها بشرفها وتضربها وست أشهر ساجنها، والبنت أشوفها تغطى والأم تبكي حسبي الله عليك يا حمزة إحنا نشوف البنت يا كذا يا كذا. المهم 3 سنوات، عفوا 3 سنوات بجناية التهديد والترهيب وجناية الزنا مع وجود زوجة، خذها له 2 سنين، معترفة سمر أن لهم علاقة، وافتعال حريق خطر كان من الممكن أنه يؤدي بأرواح الناس، خذ عليه كذلك 5 سنوات، هذا ممكن يحرق بيتهم يحرق الحي كله، هم هذا خطر. ما لكم بالطويلة، خذ حكم حمزة هذا 27 سنة، و5 سنوات خذتها منه سمر، لكن لأنها تعاونت مع رجال الأمن خفضوها إلى 3 سنوات. وأهل حلب اعرفوا بالقصة بالكامل، وفاطمة هذه البنت البريئة اللي ما لها ذنب اللي كادت أن تقتل على شيء هي ما ارتكبته، يعني ذنب هي ما لها علاقة فيه، هذا الولد خسيس ما هو كفو. بعدين علي دخل على أبوه يعني بعد ما صارت السالفة وكذا وانتهت يعني شربت مروقها وانتهت السالفة. قال يا أبي أنا بدي أعترف لك بشي. قال شو يا ابني؟ والله بعد اللي صار يعني أنا خلاص ما إلي نفس لهالدنيا، والله منكسر وشي قدام صديقي. قال لا يا أبي لا، صار أنت ما لك ذنب اللي عمله ابنك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ابنك مجرم مثله مثل أي مجرم تاني، أخذ حقه وخلاص، والحمد لله أن البنت يعني ما ماتت ولا هو فضحها وطلعت بريئة ورايتهم بيضة يعني. سكت أبوه، قال بس يا بي بدي لك شيء، هاي سلاحي، سلاحي لسلاح الدوام، أمسكه. قال ليش؟ قال أمسكه. قال ليش يا ابني؟ قال ما يخالف يا بي أمسكه. أمسكه. قال يا بي فيه رصاصة، أنا بدي إياك تقتلني إذا أنت زعلان مني. قال ليش يا ابني؟ أنا ما إلي بالدنيا غيرك هلا من بعد ما راح خيك. قال يا يبا ترى القضية كلها أنا اللي كشفتها وأنا اللي سويت كذا، وقال له التفاصيل بالكامل، لكن يا يبا أنا اللي سويته يعني حق الله هذا وحق القانون والشرع، وأنا ما سويت شيء خطأ، أخوي مخطئ وأنا ما صراحة ما رضيت أني أتستر عنه. قال لا والله يا ابني بيض الله وجهك، لأني أنا لو أني مكتشف أن حمزة اللي مسوي كل هذا كان والله ذبحته مثل ما بذبح الشاه، يعني الحمد لله أنك أنت أنقذتني أني لا يعني أقتل حمزة بالشارع قدام الناس، والله أنت اللي عملته زين العقل. طبعا المحكمة طلقت فاطمة من حمزة طلاق لأن أصلا عليه قضية تهديد وقضية كذا، والبنت إلى الآن بكر وطلقوا، قالوا لا ذلف ذلف أنت والله ما تستاهل. المهم تمر على السالفة تقريبا 6 أشهر 7 أشهر، وقاعد علي مع أمه ومع أبوه، وهذول من بعد الحزن اللي صار عليهم والسالفة. قال يا بي ما بدك تفرح وكذا، ولا أنا يعني مش ابنك. قال لا بالعكس والله يا حبيبي أنت يا علي والله ما في مثلك، رجال ضابط وأخلاق ومحترم، والله أنت اللي رافع راسي. قال زين يا يبا أنا بتزوج. قال لا والله الساعة المباركة، على الأقل يعني تعطيني أمل بهالحياة أشوفك وأشوف عيالك وكذا. قال بس أنا بدي أعترف لك بشي يا بي. قال شو؟ قال والله يا يبا لو أن حمزة باصص بصة واحدة بس على فاطمة، والله لا يبصق على سمر وعلى اللي بالملهى كلهم. الأم تضحك، قالت له ليش أنت وين شفتها؟ قال والله بتسامحني يا بي أنا لما دخلت وشلتها من النار انكشف عنها الغطاء، والله ما صدقت إني شايل بإيدي بشر من جمال البنت، والله يا بي إن حمزة ما بيستاهل، الله عطاه هدية وهو كفر بالنعمة، وسامحني يا بي أنا شفتها النظرة الأولى، وهي ترى يعني كانت زوجة أخي صح، لكن أنا كنت أنقذها يعني، لكن بعد ما طلعت وكذا بديت أفكر فيها وبجمالها، ويعني ما بيصير يا بي إن أنا يعني أتقدم لها وأتزوجها، وهي يعني مثل ما تقول تعويض لها وحسن الصورة وأنا بدي إياها. أبوه فكر فيه قال ها والله يمكن صح، يعني هي خلاص طلقت منه وأصلا ما لمسها حمزة، يعني كان زوجها على ورق أصلا الحقيقي، يعني من أول ما تزوجها والنية أنه ما هي له، وهذا شايفها ومن جن ما هو راضي ينسى. لا متى شافها؟ شافها وهي يعني طايحة متبهذلة ومحترقة رجلها ومن جن عليها، لو شايفها وقت العرس صج حمزة حمار لو شايل الغطا كان يمكن تغير 180، لكن سبحان الله اللي منع جمال هالبنت عنا ما خلاه يشوفها وخلاه يغرم بالجحش اللي بالملهى. سبحان محطوطة، قلنا لكم محطوطة بحلجك ومكسومة لغيرك. الأب اقتنع بالفكرة، قال والله ما بعتقد أبو عبد الله يوافق يعني بعد اللي صار، قال ليش بي، احنا شو ذنبنا، احنا شو ذنبنا، خلينا نروح نجرب. قال اوكي، وياخذ جاهيه ويروحون حق صديق ابو عبد الله. اول ما راح حق ابو عبد الله ويقوم مروان ويحب راس ابو عبد الله، قال لا لا لا محشوم، ولك انت صديق، انت خي، انت بتأمر على اولادي كلهم يا ابو حمزه، اللي صار انت ما لك ذنب فيه، ليش هيك انت بتعتبس ايدي برجلي براسي، غلط اللي بتعمله، انت خيي يا عمي، اللي عمله ابنك هي ابنك ترى مثل ابني وغلط وخلاص واخذ حقه وخلاص انتهى الموضوع. قال انا جايك موضوع تاني. قال لك والله انت يا مروان بتأمر على رقبتي، شو بدك حبيبي انت، وليش قاطع عني الفترة؟ قال والله مخجل منك من اللي عمله ابني وهيك، لكن انا جاي اليوم بصلح كل شيء. قال آمر. قال صلي على النبي يا أبو عبد الله. قال اللهم صلي وسلم عليه. قال ابني علي بده يطلب إيد بنتك فاطمة، وانت عارف حمزة لما تزوجها الحقير الكلب تزوجها على ورق، لا لمسها ولا حتى شافها نظرة. قاعد يضحك أبو عبد الله. قال يا أبو حمزة هلا انت جاي تاخذ بنتي علشان بدك تراضيني؟ قال لا والله حشا، والله انه هو الولد معجب فيها وبده يتزوجها، وهي قدامك سأله. قال يا علي انت بيك جايبك عشان تجبر خاطري يعني تاخذوا البنت بعد اللي صار؟ قال لا والله يا عمي، والله يا عمي انا شفتها، وشفتها بالغلط لما طلعتها من الغرفه لما كانت بتحترق، وانا من شفتها والله دخلت قلبي، واستغفر الله هي كانت على ذمه خيي، لكن خيي هي ما بيستاهل وطلقوها، وهلا هي حره بتتزوج، وانا بدي اياها على سنه الله ورسوله، اذا انا فيني عيب يا عمي لا تعطيني. قال لا والله يا ابني انا مش قصدي هيك، بس ما تفكروا ان انا يعني اذا بدي وافق ان عشان بس تراضوني. قال لا والله يا عمي، وفيك تسأل هالبنت إذا هي توافق ولا لا. قال أوكي. راح نادى فاطمة، يا فاطمة علي قالت والله يا بي علي رجال محترم وأنا شفته بعيني وهو أنقذني وأنا بعرفه إنسان محترم، وهي قدم يعني حق الله وحق القانون وحق يعني العرف والعادات على أن هذاك المجرم خيو وأدى واجبه بكل احترام، هذا إنسان محترم. وعلي يتشقق استانس. قالت أنا موافقة. أول مرة تقول لي إذا أنت موافق يا بي أنا موافقة. قالت لا أنا موافقة على علي. استغرب أبو عبد الله، قال بعدين أوريك. المهم يطالعهم، قال لهم يبا تشلون مبروك، ويسوون فرح وخلوا أهل حلب كلها تسمع فيه. طبعا حمزة إلى الآن بالسجن، وسمر الملعونة إلى الآن يعني موجودة في الملهى في أطراف حلب، خذت لها سنتين ثلاثة وطلعت، لكن حمزة إلى الآن مسجون. وعلي جوه ما شاء الله عيال، أكبر عياله سماه كذلك مروان على اسم أبوه، وأصبح ولده مروان يدير تجارة مع جدة اللي توفى من قريب رحمة الله عليه. أما علي مروان الآن هو عميد أعتقد تقاعد، ولا يزال حمزة في السجن. وفاطمة كذلك توظفت في حفظ القرآن لوزارة الأوقاف في حلب، وإلى الآن تدرس البنات، ومعروفة جدا امرأة فاضل، الله يستر عليها ويستر عليكم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.